أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين نحن نفق عليك نبأهم الحق إنهم فتيتنا من رب ربهم وزدناهم هدى. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتيتنا من ربهم وزدناهم هدى. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتيتنا من ربهم وزدناهم هدى. نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتيتنا آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقفنا على قلوبهم إلقاهم فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. Thank you. Ah!